طيب بسألك محمد، يقول لو قال الرجل الله أكبر بدل قوله بدل قول سبحان الله في تصحيح الإمام هل ذلك جائز؟ ها؟ يعني لو مثلا الإمام قال وهو العزيز الرحيم وهو العزيز الحكيم، أو مثلا اترك الآية، لو كان الإمام مهض إلى خامسة وشخص قال الله أكبر تبطل الصلاة؟ ما تبطل. ليه ما تبطل لها؟ نعم سليمان. نعم جنس ذكر الصلاة، هل يجوز الصلاة على المسلم إذا ورد ذكره في الصلاة؟ إيه. وقلنا اللهم لك يصلي على النبي اللهم صل وسلم محمد رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم وهكذا. يقول إذا كنت في التشهد الأول وأنا مأموم وانتهيت من تحيات والإمام لم ينتهي بعد، هل أسكت من أستمر لنهاية التحيات؟ هيدا تصير كثيرة. السؤال هو في التشهد الأول قلت أشهد الله وأشهد محمد عبده ورسوله والإمام ما خلص جالس، ها التشهد الأول لا تشهد ما في دعاء، التشهد الأول ما في دعاء يا مصطفى، إيه له أن يسكت حتى ينهض الإمام. وبعض أهل العلم يرى أنه يقرأ في التشهد يعيده حتى ينهض الإمام. يقول ما وجه السماح بالكلام الأجنبي قصد بالكلام عنه في الصلاة عند ورود الاستفهام؟ دم أدم القاعدة نجاز أن الإنسان يتكلم عند تدبر القرآن في الوعيد في الرحمة في الاستفهام في الإقرار في غيره، له ذلك نفس الحكم. قل هل يجوز قول عذب وجهك من دائرة عذاب؟ مثل ما قال السلام في سورة الأنعام. لما صلى عبد العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقف عن شماله أداره لليمين، ها ماذا نستفيد منها في السترة؟ أن إيش؟ أي أن المأموم سترة سترة الإمام، يعني لما أدار خلفه ما قطعت صلاته. صحيح. طيب بسألك إحنا قلناها بس بشوفة فهمته ولا غلطنا؟ يقول التعوذ في الصلاة أو السؤال عند الآيات تكون للفرض والنفل أم هي خاصة في النفل؟ نفرق بين الإمام وبين المأموم، المأموم فرض أو نفل، الإمام في النافلة يفعل ما يشاء، المنفرد يفعل ما يشاء، أما في الفرض لم يرد عليه السلام فعل ذلك. يقول هل يجوز المرأة الحيض أن تدخل المسجد كانت عليها العادة؟ لم يرد ما أعرف حديثا صحيحا ينهى عن دخول الحائض إلى المسجد، وحديث إني لا أحل المسجد الحائض ولا جنوب ضعيف مما ضعف شيخ الإسلام. وورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة أن تناوله وهو في المسجد، قالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، فأمرها بالدخول إلى المسجد وهي حائض. وليس هناك حديث صحيح يمنع، وأيضا ورد حديث في الصحيحين أن سلم أمر عائشة أن تدخل وهي حائض. يقول أمر المسلم نساء الفيض أن يعتزلن المصلى لأنهم ما لهم حاجة يدخلون، صلوا العيد لكن امكثوا خارج المصلى ما لكم حاجة يدخلون، لكن امرأة تعطي حاجة لزوجها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تدرس أو تدرس تدخل. حديث عائشة السابق، ولهذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله. يقول ما هو العلاج الفتور في طلب العلم خاصة بعد أيام الإجازة؟ العلم عبادة عظيمة يسعى الشيطان لمنع المسلم أن يعملها. والله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالذي يجاهد نفسه على هذه العبادة ييسرها الله عز وجل ويهديه لها. فمن طبع الإنسان يفطر يسيرا لكن لا يدع هذه العبادة، يتعب في الأيام الأول ثم يكون عنده الأمر سهل في الحفظ وفي الأسئلة وفي غير ذلك. يقول أي كتاب ينصح به في باب الذكر والدعاء؟ أفضل شيء كتاب الوابل الصيب لابن القيم، يعني في الحث على الذكر لله عز وجل، هذا ممتاز جدا. في كتاب الأذكار النووي، لكن كتاب ابن القيم استقصى كثير وذكر فوائده، ذكر أكثر من 100 فائدة في فضل الذكر. أسألكم عن درس أمس الزاد. نعم يا عمار، ما معنى الترويح؟ ها التحريك كيف؟ شيء طيب، تكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة من مكروهات؟ طيب غير الفاتحة ها؟ يفصل لنا نعم يا شيخ، تكرار الآية ها؟ نعم ما سمعتك صح. والأفضل يعني لو واحد يكرر في صلاة القيام أو في صلاة التراويح يكرر آية وعيد وعيد ثم بعد السلام يسألك اللي جنبك، ما حكم التكرار؟ شو تقول له ها؟ نعم تقول له إيش؟ الأولى عدم التكرار. لماذا الأولى عدم التكرار؟ أمر ربعا إن لم يرد مسلم يكرر وهو إمام، وله رد المار بين يديه إلى وين؟ إيه بس تقدر تحسب وقت الصلاة كم بين متر ما شلون؟ عطنا ضابط أيسر. طيب يا شيخ نايف في العربية، العربية إيه منتهى جلوسه يعني لو واحد يصلي بعربية نمر من قدامه ما في بس، لأنه مو متأسف صح؟ طيب يا شيخ لو واحد يصلي ثم جبنا شنطة وحطيناها قدامه ومرينا يعني قربنا السترة لين رجله يصلح؟ يعني قربنا السترة ها؟ ايش؟ السترة كان حاطها متر ونص، جينا نمر شلنا السترة وحطيناها جنب عشان نمر ثم رجعناها يصلح ولا ما يصلح؟ ايوه انت تصلي سجل هنا حاط عشان نمر شلنا الشنطة وحطيناها جنبك ومرينا ثم رجعناها مكانها، يعني تحريك السترة والمرور بعدها يصلح؟ يصلح. شو الدليل؟ حديث عائشة يغمزها يعني شو الدليل؟ وشو وجه الشاهد؟ هي تحريك السترة. وحديث ثاني ها ها كان أرادت الشاة تمر حتى انصق بطنه تقدم السترة. طيب ما هو ضابط بطلان الصلاة بالحركة؟ كثيرة فرقا أيوه متفرقة ها من غير ضرورة مثل ماذا علي ها؟ لا يعني حركة ما تطبع الصلاة مثل ماذا؟ تلبس شماغ تعدل طاقيتك. نعم رحيم. مثل ماذا بعد ها؟ فتح الباب يكره ولا ما يكره ها؟ ها ما في شيء يعني ما يكره. ليه؟ لأن لحاجة. طيب مالك متى يحرم الحركة؟ متى تحرم؟ كثيرة. أيوة. ها؟ طيب بسألك سؤال يعني عشان أوضح، هل في حركة محرمة أو حركة محرمة تبطل الصلاة؟ أعطني حركة محرمة مثل ماذا؟ ها؟ يفعل طيب. ها؟ ها؟ يعني حركة في الصلاة محرمة، أبغى محرمة، حرام يعني حرام، لو شخص تقول هذا حرام الحركة، نعم، مثل رفع البصر إلى السماء هذه حركة ما تجوز. طيب وحركة كثيرة تبطل الصلاة؟ لا. نعم ربعان، حركة كثيرة تبطل الصلاة، يعني لو واحد شخص صلى جنبك يوم سلم تقول له قم أعد الصلاة، إيه شفتها إيش؟ إيه من يوم ما صلى ويحرف أصابعه يسلم يقول أعد صلاتك، إيه هذه غير ضرورة كثيرة طال عرف. أيوة متوالية. طيب لو إبراهيم، لو شخص مثلا جت رسالة وطلع الجوال وناظره ورجع، شو حكم الحركة هذه؟ متى تكون إخراج الجوال واجب؟ إذا كان فيه موسيقى يجب أنك تخرجه، ومستحب يرن عادية يطلعه وطفيه.